الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، طيب الأخ تقرأ تفضل، إن كان هنا التقطع في الاتصال إن شاء الله تتابعين عبر الإذاعة وأنا أقرأ إن شاء الله. ما زالت المشكلة ما زالت. طيب أستمر إن شاء الله إذا عبر الإذاعة إن شاء الله تتابع الدروس عبر الإذاعة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ففي بداية هذه السلسلة نبدأ بحول الله تبارك وتعالى في التعليق على متن الأصول الثلاثة، وإن كنا نرجو أن يكون الوضع أفضل مما هو عليه الآن لأجل متابعة هؤلاء الإخوة، لكن إن شاء الله لا بأس. طيب، نشرع إن شاء الله سبحانه وتعالى في التعليق على متن الأصول الثلاثة، وقد اخترنا في التعليق على الأصول الثلاثة أن يكون ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى على قدر كل متن من هذه المتون، بحول الله عز وجل، وأننا لا نتوسع بإذن الله سبحانه وتعالى في التعليق على هذا المتن للمبتدئين ولتوضيح أصول عامة لدين الإسلام، فكان لا بد من أن يعطى هذا المتن حقه ولا يزاد في هذا الحق، فإن بعض الذين تفضلوا بالتعليق على رسالة الأصول الثلاثة تفضلوا بالتعليق عليها مع شيء من التوسع ومع شيء من الإطالة في هذا الشرح، وكما ذكرنا أن حق هذا المتن أن لا يتوسع فيه وأن يعطى بقدر ما يستحقه هذا المتن. فنحن قد اخترنا إن شاء الله التوسط والتعليق بقدر التوضيح إن شاء الله، والوقوف على مهمات هذه الرسالة بحيث يقف طالب العلم على ما يحتاجه من هذه الرسالة بحول الله سبحانه وتعالى. وهذه الرسالة ذكرها الشيخ عبد الرحمن ابن القاسم رحمه الله تعالى ضمن جمعه لرسائل أئمة الدعوة النجدية المعروف باسم الدرر السنية من الأجوبة النجدية، وهو كتاب يستحق أن يقتنى من طالب العلم بما فيه من التأصيل والبحوث في أبواب التوحيد والعقيدة، وكذلك قد أضاف إليها مسائل أخرى تتعلق بالأحكام الفقهية. وأما مؤلف هذا الكتاب وهذه الرسالة فهو رحمه الله تعالى غني عن التعريف به، والمعرف لا يعرف، وهو كما يقال أشهر من نار على علم، إمام من أئمة التوحيد والسنة، جدد الله به الدين وجدد به معالم قد اندرست، وقد فتح الله به قلوبا قد أغلقت بظلمات الجهل والشرك والبدعة، فرد الله به من شاء من عباده إلى التوحيد والسنة والدعوة إليها بعد أن كانوا يتمسحون ويتقربون للأولياء والأضرحة والقباب وينذرون بل ويتعلقون بالأشجار والأحجار حتى عادت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب هؤلاء إلى أنها دعوة شرك وبدعة عياذا بالله عز وجل. فكان أن قيض الله هذا الإمام فهيأ على يديه كل خير وأراد الله سبحانه وتعالى به ما أراد من نصرة وإعزاز للتوحيد والسنة وأهلها. وهذه الرسالة قد ذكر الجامع وهو الشيخ العلامة عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى ذكر ثلاث رسائل أخرى تحتوي على ألفاظ مقاربة لهذه الرسالة. ذكر رحمه الله ثلاث رسائل أخرى تحتوي على ألفاظ مقاربة لهذه الرسالة وهي كلها من تأليف هذا الإمام رحمه الله تعالى، أعني الإمام محمد بن عبد الوهاب. وهذه الرسالة هي أطول من هؤلاء الرسائل الثلاث، وقد احتوت الرسائل الأخرى على زيادة ونقص على هذه الرسالة. ونحن قد آثرنا الاعتماد على المتن الذي ذكره الشيخ عبد المحسن القاسم ضمن المتون العلمية، وكما يظهر للإخوة الآن الذين في الغرفة موجودة عندهم على لوحة الغرفة في متصفح الغرفة. فالشيخ قد بذل وفقه الله شيئا من الجهد في ضبط ألفاظ هذه الرسالة. ف فلعلنا إن شاء الله نقرأ من هذه الرسالة، وكما ذكرنا بسبب رداءة الصوت في أو رداءة الاتصال في الإذاعة في في في عفوا في الغرفة، فلعلنا إن شاء الله نقرأ ونعلق بإذن الله سبحانه وتعالى على الرسالة بحوله سبحانه وتعالى وكرمه. يقول المؤلف عليه رحمة الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله، قال اعلم رحمك الله، أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. بدأ المصنف عليه رحمة الله تعالى بالبسملة كما هي عادة المصنفين في كتبهم اقتداء بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، اقتداء بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن كما ذكرنا سوف نذكر شرحا مختصرا يليق بهذا الكتاب المختصر، وبحول الله عز وجل جعلنا نذكر فوائد أكثر في الكتب التي تلي هذا الكتاب، أو لعلنا نجعل ذلك في شرح خلال شرح كتاب التوحيد بحول الله عز وجل، ولكن نذكر هنا ما يناسب المقام. والبسملة قد جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل في بداية كل سورة من الكتاب العزيز، خلا سورة براءة التي اتفق أهل العلم على أنها لا تبدأ بالبسملة، وكذا في سورة النمل في رسالة سليمان إلى بلقيس، في رسالة سليمان عليه السلام إلى بلقيس. كما أخبر الله عز وجل قال: قالت يا أيها الملأ إني أرسل إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما في رسالته إلى هرقل عظيم الروم، فبدأ صلى الله عليه وسلم بالبسملة، ثم ذكر رسالته من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل العظيم الروم الرسالة كما في البخاري وغيره. وقولنا بسم الله أصله أصل بسم الله في الكتابة، الأصل فيها في الكتابة الأصل فيها أن تذكر للألف في بداية كلمة اسم الأصل في الكتابة أن تكتب للألف في بداية كلمة اسم كما في قول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق كما هو الرسم في المصحف كما هو الرسم في المصحف وإنما حذف الألف في الكتابة وإنما حذفت الألف في الكتابة لأنها لا تظهر في اللفظ لأن الألف لا تظهر في اللفظ وقيل حذفت لأجل التخفيف وقولنا بسم الله هو جار ومجرور والجار والمجرور كما عليه أهل اللغة يكون متعلقا باسم أو فعل واختلف أهل العلم في تقدير هذا المتعلق وهو محذوف في هذه الجملة بسم الله الرحمن الرحيم المتعلق محذوف في بسم الله الرحمن الرحيم فمن يقول بسم الله الرحمن الرحيم لابد أنه يريد بذلك شيئا فالجار والمجرور كما ذكرنا متعلق بشيء ولابد فإما أن يكون المراد بسم الله أقرأ أو بسم الله أكتب أو نحو ذلك وأهل العلم اختلفوا في تقدير هذا المحذوف على قولين الأول أنه متعلق باسم فيكون المعنى بسم الله كتابتي أو بسم الله يعني يقول المؤلف رحمه الله بسم الله كتابتي نرجو من الأخوة الانتظار قليلا لكي لعلنا نحول إن شاء الله على الإذاعة الأخرى لحظات إن شاء الله نرجو من الجميع الانتظار نستمر إن شاء الله أقول أرجو إن شاء الله أن يكون الصوت الآن أوضح بإذن الله سبحانه وتعالى نقول اختلف أهل العلم في تقدير المحذوف على قولين هذا المتعلق المحذوف على قولين القول الأول أنه متعلق باسم فيكون المعنى بسم الله كتابتي فقولنا كتابة هو اسم القول الثاني أنه متعلق بفعل القول الثاني أنه متعلق بفعل فيكون التقدير بسم الله أكتب، بسم الله أكتب. والفعل هنا، والفعل هنا أكتب ولعل الأولى أن نقدره فعلا كما رجح ذلك جمع من أهل العلم، لأن الأصل في العمل الفعل، لأن الأصل في العمل الفعل. وهذا هنا نذكره على اختصار، والمسألة فيها شيء من التفصيل، وبحول الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا نؤخر ذلك في موضعه بحول الله. وقولنا الله أصله الإله، الله أصله الإله، وتركوا الهمزة، تركوا الهمزة وأدغموا اللام الأولى في الثانية، تركت الهمزة الأولى ثم أدغمت اللام الأولى في الثانية فصارت لاما مشددة، فصارت لاما مشددة، ومعناه المعبود محبة وتعظيما، ومعناه المعبود محبة وتعظيما، وهو علم على الله عز وجل، ولا يجوز إطلاقه على غيره سبحانه وتعالى. علم على الله عز وجل لا يجوز إطلاقه على غيره سبحانه وتعالى. وهذا الاسم هو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء، هذا الاسم هو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء. ومعنى ذلك أننا نقول، معنى ذلك أننا نقول العظيم من أسماء الله، العظيم من أسماء الله، ولا نقول الله من أسماء العظيم، لا نقول الله من أسماء العظيم، نقول العظيم من أسماء الله، ولا نقول الله من أسماء العظيم. فاسمه سبحانه وتعالى الله هو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء. والرحمن هو ذو الرحمة الواسعة، الرحمن هو ذو الرحمة الواسعة، وهو اسم خاص بالله عز وجل لا يجوز إطلاقه على غيره سبحانه وتعالى، هو اسم خاص بالله عز وجل لا يجوز إطلاقه على غيره سبحانه وتعالى. والرحيم هو ذو الرحمة الواصلة، الرحيم هو ذو الرحمة الواصلة، قلنا الرحمن هو ذو الرحمة الواسعة والرحيم هو ذو الرحمة الواصلة. وهذا الاسم يعني اسم الرحيم يجوز إطلاقه على غيره سبحانه بما يليق بالعبد ومكانته، بما يليق بالعبد ومكانته. الرحمن لا يطلق إلا على الرب جل جلاله، فلا يقال فلان رحمن، ولكن هذا الاسم يكون خاصا به عز وجل، بينما الرحيم لنا أن نطلقه على رب العزة تبارك وتعالى. اسم الرحيم يطلق على رب العزة تبارك وتعالى، وأيضا يجوز إطلاقه على العباد، يجوز إطلاقه على العباد، ولكن بما يليق بمكانة العبد، بما يليق بمكانة العبد. وسفل منزلته في مقارنة علو منزلة الرب جل جلاله. قال رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى هذه البداية بالتنبيه بهذا اللفظ، التنبيه بهذا اللفظ، وهو قوله اعلم. فهذا اللفظ يراد به تنبيه القارئ إلى ما سيذكر بعده، إلى ما سيذكر بعده. فقال رحمه الله تعالى: اعلم. والعلم يطلق على معان كثيرة، والحق في ذلك أن يقال أن العلم هو ما يشمل ما يكون على الحقيقة من واقع الأشياء، ما يكون على الحقيقة من واقع الأشياء. ويعبر عنه بعض أهل العلم بقولهم: إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه. وبعبارة أخرى: إدراك الشيء إدراكا جازما، إدراك الشيء إدراكا جازما لا شك فيه. ويدخل في ذلك أيضا في مسمى العلم ما يغلب على الظن على الصحيح من الأقوال. وهذا الذي جاءت به نصوص الكتاب والسنة، وليس هنا مجال التفصيل في ذلك، ولكن نشير إشارة إلى أن لفظ العلم يدخل فيه ما يكون إدراكه إدراكا يقينيا، وما يغلب على الظن أيضا. وهنا الشيخ رحمه الله تعالى يريد من القارئ أن يعتقد اعتقادا جازما، يريد من القارئ أن يعتقد اعتقادا جازما، لأن ما سيذكر من المسائل هو مما يجب على العبد اعتقاده ومعرفته. ولذلك قال: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. ودعا هنا المؤلف رحمه الله تعالى للقارئ بالرحمة من الله عز وجل، وهو خير ما يذكر في مثل هذه المقامات لطلاب العلم، مما يكون فيه تمهيد للقلوب للاستماع إلى الحق والانتفاع به. ولذلك كان من سمات الداعي إلى الله الرحمة بالمتعلمين، كان من سمات الداعي إلى الله الرحمة بالمتعلمين، بخلاف ما يحصل في هذه الأزمنة من الفجوة التي تكون بين بعض من ينتسب إلى العلم وبين بعض طلاب العلم وبين المدعوين، فكثير ممن تصدى وتصدر للدعوة إلى الله عز وجل جعل الدعوة نصوصا لا أخلاق فيها ولا تطبيق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل كما سنذكره بحول الله عز وجل. قال: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. ولعلي أشير بداية إلى أن المؤلف رحمه الله تعالى قد قسم هذه الرسالة، المؤلف رحمه الله قسم هذه الرسالة إلى مقدمات ثلاث، ثم ذكر بعد هذه المقدمات الثلاث الأصول الثلاثة التي هي لب هذا الكتاب. ثم بعد أن انتهى من هذه المقدمات الثلاث تكلم بعد ذلك على بعض المسائل التي تتعلق بالبعث والنشور والحساب، وختم بالحديث عن الطاغوت ورؤوسه الخمسة. هذا من الإشارة إلى هذا التقسيم، فهو الكتاب مقسم، من ينظر إليه هذا يعين بحول الله سبحانه وتعالى من أراد أن يحفظ هذه الرسالة إذا علم أن الرسالة مقسمة، فهذا يجعل الطالب يستوعب هذه الرسالة بحول الله سبحانه وتعالى. هي ثلاث مقدمات، ثم بعد ذلك الموضوع، موضوع الرسالة وهو الأصول الثلاثة، ثم بعد ذلك تكلم كما ذكرنا على البعث والنشور والحساب، وختم بذكر الطواغيت الخمسة، رؤوس الطواغيت الخمسة. قال: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. وقوله علينا هذا يدخل فيه الإنس والجن كبيرهم وصغيرهم، ذكرهم وأنثاهم، ولكن لا شك أنه يستثنى من ذلك من استثناه الشرع من التكليف، يستثنى من ذلك من استثناه الشرع من التكليف، كالمجنون والنائم والطفل الصغير، ولكن يقال أن النائم حظه إذا انتبه من نومه لا بد أن يكون معتقدا لهذه المسائل الثلاث قبل نومه أو بعده، ومن استثنى الشرع فهو مستثنى. فمراد المؤلف رحمه الله العموم والشمول لمن يدخل في هذا اللفظ، فإنه يجب علينا تعلم هذه الأربع مسائل. فذكر هذه الأربع مسائل، وهذه المسائل الأربع قد أخذها المؤلف رحمه الله تعالى، هذه المسائل الأربع أخذها المؤلف رحمه الله تعالى من كلام ابن القيم رحمه الله عز وجل، أخذها المؤلف من كلام ابن القيم رحمه الله عز وجل، فإن ابن القيم قد ذكر سبق المؤلف رحمه الله بذكر هذه المسائل الثلاث أو هذه المسائل الأربع، المعذرة بذكر هذه المسائل الأربع. والوجوب يراد به امتثال أمر الله عز وجل على وجه الإلزام، الوجوب يراد به امتثال أمر الله عز وجل على وجه الإلزام، فليس هو كالمستحبات، لأنه قال اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، فيراد به امتثال أمر الله عز وجل، ويدخل فيه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم على سبيل الإلزام. قال الأولى العلم، الأولى العلم، ونحن قد ذكرنا أن العلم يطلق ويراد به إدراك الشيء إدراكا جازما يقينيا، ويراد به أيضا ما يغلب على الظن، ما يغلب على الظن. والفائدة في ذكر هذه المسألة هي أن الأحكام الشرعية قد يكون فيها مسائل يجزم فيها الإنسان بالحكم الشرعي، كمسائل الاعتقاد، وكذلك كثير من المسائل المتعلقة بالعمل من المسائل الفقهية، وأيضا قد يكون في بعض المسائل الحكم فيها مبني على غلبة ظن العالم، يكون بعض المسائل الحكم فيها مبني على غلبة الظن، فيغلب على ظنه أن الحكم فيه كذا، كمسائل القياس ونحو ذلك. وطبعا ليست جميع المسائل مسائل القياس، لكن بعض المسائل مسائل القياس، وبعض الأحكام الأخرى قد يكون فيها الحكم مبنيا على غلبة الظن. قال العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ومعرفة الرب جل جلاله كما يذكر أهل العلم تكون بأربعة أمور، معرفة الرب جل جلاله تكون بأربعة أمور. الأمر الأول بالإيمان بوجوده جل جلاله والأمر الثاني بالإيمان بألوهيته عز وجل. الأول الإيمان بوجوده جل جلاله، والثاني الإيمان بألوهيته عز وجل. ومرادنا بالألوهية إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. وأما والثالث هو الإيمان بربوبيته عز وجل. الأول الإيمان بوجوده، والثاني الإيمان بألوهيته، والثالث الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى. والإيمان بربوبيته تبارك وتعالى هو إفراده سبحانه بأفعاله، هو إفراده سبحانه بأفعاله. وبعض أهل العلم يعبر بعبارة أخرى يقول إفراد الله للخلق والملك والتدبير، بعض أهل العلم يعبر بعبارة أخرى فيقول إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، ولكن لعل العبارة الأولى أشمل وأعم، لأن جميع أفعال الله سبحانه وتعالى هي من الربوبية، وإن كان لفظ التدبير قد يكون فيه نوع من العموم. والرابع هو الإيمان بأسماء الله وصفاته، الرابع هو الإيمان بالله، الرابع هو الإيمان بأسماء الله وصفاته. قلنا الأول هو الإيمان بوجود الله، والثاني الإيمان بألوهيته، والثالث الإيمان بربوبيته، والرابع الإيمان بأسمائه وصفاته عز وجل. والمراد بذلك إفراده عز وجل بأسمائه وصفاته، إفراده عز وجل بأسمائه وصفاته، وإثباتها له على الوجه الذي يليق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. وبحول الله عز وجل سوف يأتي معنا شيء من المراد بذلك في المكان اللائق به بحول الله عز وجل. فأقسام التوحيد ثلاثة، أقسام التوحيد ثلاثة: الأول الألوهية، والثاني الربوبية، والثالث الأسماء والصفات. ثم قال: ومعرفة نبيه، ومعرفة نبيه. وسوف يأتي معنا بحول الله عز وجل الكلام على هذه العبارة، معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، بشيء من التفصيل. سوف يأتي معنا التفصيل في ذلك عند حديثنا على الأصول الثلاثة بحول الله عز وجل، ولعلنا نتوقف هنا إن شاء الله لانتهاء الوقت، و نعتذر مرة أخرى إلى الإخوة بسبب